ولا مخالفا قاعدة من قواعد الإسلام، وأن يكون في فضائل فضائل الأعمال. الصلاة مرغب فيها دائما إلا في أوقات النهي، يعني التي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، مثل بعد العصر إلى غروب الشمس، وبعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وارتفاعها قليلا، وكذلك وقت ما الظهيرة، وقت ما تقف الشمس، يعني في وسط، إذا كانت في وسط السماء، هذه الأوقات الثلاثة لا تجوز الصلاة فيها، إلا أن يكون الإنسان نام عن صلاة فريضة فيصليها إذا استيقظ أي وقت كان، أو نسي مثلا الصلاة صليها إذا ذكر. نعم. قال قرأ في موقع إلكتروني عبر الإنترنت أن ذو القرنين هو الإسكندر المقدوني. لا، غيره، ليس هو، هذا كافر وهذا مؤمن. قال كيف يصلي المسلمون على المسيح عيسى ابن مريم وقد تقدم أنه سيخرج الريح يقبض كل المؤمن. أن الريح سيقبض كل المؤمن، الريح سيقبض روح كل مؤمن. إيه، هذا موته قبل قبض أرواح الناس، قبل قبض أرواح المؤمنين، فهو يميت قبلهم. صلى الله عليه وسلم.